أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع مالا إلى غيره وقال اشتري به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، أو اقتراض الطعام، أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصح. كان الكلام في الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ رحمة الله تعالى لتصحيح بعض المعاملات، وقال أن كلا هذين الوجهين مفقودان في المقام، يعني فيما يرتبط بالوجه الثالث والرابع من وجوه قصد المتعاطيين. انتهينا من بيان الوجه الأول، وكذلك انتهينا من بيان الوجه الثاني. وملخص ما تقدم في الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ بتصحيح مثل هذه المعاملات، هو أنه أن يدل عندنا دليل شرعي على حصول الملك بمجرد الإباحة، يعني أن أحد الطرفين عندما أباح للآخر شيئا الشارع قال بأنه حصلت لك الملكية، فتستطيع أن تتصرف أيها المباح له، تستطيع أن تتصرف كل التصرفات المتوقفة على الملك أيضا، فضلا عن تلك التصرفات التي لا تتوقف على الملك. وقلنا بأن الملكية هنا تحصل آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك، إما أن يدل دليل شرعي على هذا، وإما أن يدل دليل شرعي خاص على أن عندما يبيع المباح له هذا الشيء المباح، الذي وصل إليه بالمعاطاة، الثمن أيضا يدخل في كيس من؟ يدخل في كيس المبيح، لأن الثمن لا بد أن يدخل في ماذا؟ في كيس من خرج المثمن من كيسه، والمفروض أن هذا الشيء هو باق على ملك المبيح ولم ينتقل إلى ملك المباح له، ولكن الشارع دل، ولكنه من الشارع وصلنا دليل على أنه بمجرد أن يكون ملكا هذا الثمن للمبيح ينتقل مباشرة بلا فصل إلى من؟ إلى المباحلة عليكم السلام ورحمة الله. يكون الثمن للمبيح ولكنه ينتقل مباشرة إلى المباحلة، يخرج عن المبيح هذا الثمن إلى المباحلة بحكم الشارع بالدليل الشرعي الخاص الذي دل على ذلك. وقلنا أن هذا ليس بعزيز في الفقه، فإن الشارع قال بأن الإنسان إذا ملك أبوي هنا ماذا؟ يملك الأبوين آنا ما ويخرجان عن ملكه إلى العتق لا إلى شيء آخر. كذلك يمكن أن يقال بأن المبيح يملك الثمن ولكن يخرج إلى من؟ يخرج إلى ملك المباح له إذا اقتضت الأدلة ذلك. خب الشيخ ماذا قال؟ قال بأنه ومن الواضح أنه لم يدل عندنا دليل خاص أنه في الوجه الثالث وفي الوجه الرابع من الوجوه المتقدمة المتصورة في قصد المتعاطيين، لم يدل عندنا دليل خاص على أنه بمجرد الإباحة تحصل الملكية، بمجرد أن يكون الثمن ملكا للمبيح يخرج عن ملك المبيح ويكون ملكا للمباح له، لم يدل عندنا مثل هذا الدليل. نعم، لو كان عندنا دليل يقول أنه بمقتضى الإباحة يجوز للمباح له أن يتصرف كل التصرفات حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملك. لو عندنا مثل هذا الدليل يقول أنه بمجرد الإباحة يجوز للمباح له أن يتصرف كل التصرفات حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملك. خب كان عندنا دليل آخر يقول أيضا لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، فكنا نجمع بين هذين الدليلين نقول أن هذا الذي أبيح له يعني المباح له عندما يريد أن يتصرف تصرفا متوقف على الملك الذي هو مقتضى الإباحة لابد أن تحصل له الملكية آنما. ولكن الشيخ قال أنه لم يدل عندنا دليل يقول أنه بالإباحة تجوز كل التصرفات حتى تلك المتوقفة على الملك. هنا رجع المستشكل قال لماذا تقولون أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل الذي يدل على جميع التصرفات بمقتضى الإباحة حتى المتوقفة على الملك؟ نحن عموم الناس مسلطون على أموالهم، دال في المقام على أن المباح له يجوز أن يتصرف في كل تصرف حتى المتوقف على الملك بمقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم. لماذا؟ أنا الآن عندما كنت مالكا لهذه الساعة، إذن مقتضى عموم على مقتضى عموم كل الناس مسلطون على أموالهم، ماذا؟ أنا أستطيع أن أسلط الغير على هذا المال في كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك. مقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا المعنى. أنا مسلط على هذا، مالي كل هذه أو لا؟ نعم. هذا الشيء مالي أو ليس بمالي؟ طبعا الطرف الأول المبيح يعني نعم. خب أستطيع أن أسلط الغير عليه أو لا؟ نعم. خب في أي حد أستطيع أن أسلط الغير؟ في حدود خاصة أو مطلقا؟ عموم اسمحوا لي، عموم الناس مسلطون على أموالهم، تقول أنه ماذا؟ أنت تستطيع أن تسلطه مطلقا حتى ذلك التسلط المتوقف على الملك. والمفروض أنه عندما أباح المبيح هذه الساعة للمباح له أجاز له كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك. فلماذا تقول شيخنا أنه لم يدل عندنا دليل على هذه الإباحة العامة والإباحة المطلقة؟ الشيخ في مقام الجواب يقول ماذا قال بالأمس، كما أوضحنا بالأمس، أوضحها باعتبار أنه كان سؤال بعض الإخوة اتضح لي مثلا مطلب مو واضح بالنحو المطلوب. الشيء قال بأنه هذا العموم إنما يمكن أن يصار إليه، يعني الناس مسلطون على أموالهم، إنما يصار إلى هذا العموم إذا لم يصادم حكما من أحكام الشارع. والمبيح يستطيع أن يسلط غيره على ماله بذلك المقدار الذي لا يصادم حقا وحكما من أحكام الشارع. ومن الواضح أن البيع لا يكون إلا في ملك، أن الوضع لا يكون إلا في ملك، أن العتق لا يكون إلا في ملك، يصادم عموم الناس مسلطون على أموالهم إذا قلنا يريد أن يشمل حتى ذلك التصرف الذي يتوقف على الملك. لأن عموم الناس مسلطون على أموالهم يقول أنا أبيح لك كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك مع أني لا أملكك، ها؟ وذاك يقول ماذا؟ لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، أنك لا تستطيع أن تتصرف التصرف الذي يتوقف على الملك في الأمر الذي أبيح لك فيه. فلهذا الشيء قال بالأمس بأن هذا العموم لا يمكن أن يصار إليه. لماذا؟ لأن هذا العموم يصادم قواعد أخرى في الفقه، وعند المصادمة تكون تلك مقدمة على هذه. لماذا؟ بيانه سيأتي من الشيخ بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه في الوجه الثاني أيضا لا يجري في المقام. لماذا؟ لعدم وجود دليل خاص يدلنا على أنه بمجرد الإباحة تحصل الملكية، أو بمجرد الإباحة ينتقل الثمن إلى المبيح ولكنه لا يخرج إلا إلى ملك المباح له. والأدلة العامة، ولا يوجد عندنا دليل عام يقول تجوز كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك. فلهذا يقول الشيخ ولأجل ما ذكرنا، يعني ولأجل ما ذكرنا أن قاعدة السلطنة لا تستطيع أن تبيح كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، بل قيل، بل أكثر من ذلك لعله لا يوجد خلاف في المسألة، بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع شخص إلى غيره مالا، دفع عليه مقدارا من الدراهم، دفع عليه 100 درهم وقال له اشتري به لنفسك طعاما، قب هنا اشتري به لنفسك طعاما، هذا بيع، أعطاه المال أخذ في قباله شيء؟ لا، فقط أعطاه المال وقال اشتري به لنفسك شيئا. قب هنا قاعدة الناس يسلطون على أموالهم ماذا تقول؟ أن الذي وصل إليه المال يستطيع أن يتصرف في هذا المال كل تصرف حتى ماذا؟ حتى التصرف المتوقف على الملك. هذا مفاد قاعدة السلطنة. الشيخ يقول أنهم صرحوا أن قاعدة السلطنة لا تستطيع أن تجوز لهذا الآخذ كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، ولأجل ما ذكرنا، يعني أن قاعدة السلطنة لا تستطيع أن تبيح كل شيء حتى ذلك الشيء المتوقف على الملك. صرح هؤلاء بأن الإنسان لو أباح لغيره مالا فإن هذه الإباحة لا يمكن بمقتوى قاعدة السلطنة أن تشمل التصرف في ذلك المال حتى ذلك التصرف المتوقف على الملك. ما هو ذلك التصرف المتوقف على الملك من الآخر؟ وهو أن يأخذ هذا المال ويشتري بهذا المال طعاما لنفسه. خب هذا المال ملك من؟ ملك المعطي، لأنه إباحة، هذه مو شيء آخر، مو بيعه، مو قرضه، ملك المعطي. إذن الطعام لابد أن يدخل في ملك من؟ في ملك المعطي، لأنه عندما يخرج الثمن من كيس لابد أن يدخل المثمن ماذا؟ يدخل المثمن في نفس ذلك الكيس. ومن هنا لا يحق للآخذ أن يشتري بهذا المال طعاما لنفسه. نعم يحق له أن يشتري بهذا المال طعاما ماذا؟ لغيره. خب لو كانت الإباحة بمقتضى قاعدة السلطنة تجوز كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، كان يجوز للآخذ أن يشتري هذا الطعام لنفسه وإن كان المال لغيره. في هذا يقول ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا، لو دفع شخص مالا إلى غيره وقال اشتري به، أي بهذا المال، لنفسك طعاما، طبعا أباح له التصرف في المال من غيره، يعني وأن الآخذ أخذ المال ولكن لم يقصد به أنه أخذ هذا المال بعنوان القرض من المعطي. إذا قصد أنه أخذه بعنوان القرض فيكون ماذا؟ مالكا لذلك المال، فيستطيع أن يشتري الطعام لنفسه. إذا لم يقصد من هذا الأخذ للمال الاقتراض، اقتراض المال، أو لم يقصد ماذا؟ أنه بعد أن يشتري الطعام لصاحبه، أي لصاحب المال، يأخذ الطعام قرضة، أو يأخذ الطعام بعنوان آخر بعد الشراء يأخذه له، هسه إما بعنوان الهبة أو بأي عنوان آخر، لابد أن يوجد قصد، إما قصد الاقتراض بهذا أو الاقتراض بشيء آخر. قال من غير قصدي، قصد من؟ قصد الآخذ. من غير قصد الآخذ الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، يعني قبل شراء الطعام حتى يكون شراء الطعام لنفسه، أو اقتراض الطعام، هذه بعد الشراء سيأتي، يعني بعد أن يشتري الطعام لصاحب المال، الآن بعد أن وصل الطعام بيده يقترضه مثلا، أو اقتراض الطعام، أو استيفاء الدين. كان للآخذ دين على من؟ كان للآخذ، العبارات في الحواشي مشوشة في بيان هذه العبارة، كان للآخذ دين على من؟ على صاحب المال، وهو عندما أخذه لم يقصد به أداء الدين، استيفاء ذلك الدين الذي عليه. واشترى الطعام لمن؟ اشترى الطعام لصاحب المال، ثم أخذ الطعام بعنوان الاستيفاء لدينه. التفتوا للصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة أنه الآخذ كان له دين على المعطي، ولكن عندما أخذ المال لم يقصد به الاستيفاء، استيفاء الدين، وإنما اشترى الطعام لصاحب المال. ولكن عندما اشترى الطعام لصاحب المال نوى ماذا؟ استيفاء دينه بأخذ هذا الطعام. قال: أو استيفاء الدين ممن؟ من صاحب المال، ولكنه بعد الشراء، يعني بعد شراء الطعام. إذا لم يقصد هذه المسائل لم يصح، لم يصح كما قال المشهور. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإباحة مقتضى قاعدة السلطنة، لا تستطيع أن تقول أن كل شيء لك مباح حتى تلك الإباحة المتوقفة على الملك، كما صرح به في مواضع من القواعد وعلله في بعض تلك المواضع. لماذا قال لا يجوز؟ باعتبار بأنه لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير، وهو كذلك يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والحق مع صاحب القواعد، حيث أنه لا بد أن يدخل المثمن في كيس من خرج الثمن من كيسه ومن ماله. إذن هنا لا بد الطعام يدخل في كيس صاحب المال، مع أنه مقتضى الإباحة. إذا قلنا أنه توجد إباحة، قاعدة السلطنة بناء على قول المستدل لا بد أن تكون شاملة لكل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، وهو كذلك. فإن مقتضى، الإخوة يتذكرون بالأمس قلنا أن مقتضى العاقل والشرع أن الثمن لا بد أن يدخل في كيس من؟ من خرج المثمن من كيسه، والمثمن يدخل في كيس من خرج الثمن من عنده. هذا مقتضى حكم العاقل يقول المصنف. لماذا؟ لأن مقتضى المعاوضة والمبادلة هي هذه. إذا كان الثمن من واحد، أو إذا كان المثمن من زيد والثمن يدخل في كيس عمرو، هذه حصلت مبادلة؟ حصلت معاوضة؟ إذن حكم العقل أيضا كذلك، فضلا عن حكم الشارع الذي قال بأنه لا بد أن يدخل الثمن في كيس المثمن والمثمن في كيس من دفع الثمن. فضلا عن حكم الشارع، فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة أيضا يقتضي أن يكون هناك تبادل بين الثمن والمثمن. هذا هو حكم العقل الذي سيشير إليه المصنف بعد ذلك. يقول: فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة هو دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وإلا إذا لم يدخل، وإلا لم يكن عوضا وبدلا. المعوض يخرج من كيس زيد والثمن يدخل في كيس عمرو، ولم تحصل معاوضة ومبادلة. ولما ذكرنا، إذن هنا الشيخ يقول، ومن هنا يتضح أن الذي يبيح شيئا فإنه لا يستطيع أن يبيح كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، يستطيع أن يبيح ذلك التصرف الذي لا يتوقف على الملك، ذلك التصرف الذي يتوقف على إذن المبيح بهذا المقدار يستطيع. أما هناك تصرفات مو موضوعها إذن المبيح، وإنما موضوعها ماذا؟ أن يكون المتصرف مالكا، هذا بعد لا يستطيع المبيح أن يجيزه أن يجوزه. ولما ذكرنا من أن الإباحة التي يعطيها المبيح للمباح لا يمكن أن تشمل التصرف المتوقف على الملك، ولما ذكرنا حكم الشيخ وغير الشيخ بأن الهبة الخالية عن الصيغة، يعني الهبة المعاطاتية، أن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف، ولكنه لا يجوز وطء الجارية التي أخذت بالهبة المعاطاتية. لماذا؟ لأن الإباحة لا تجوز تلك التصرفات المتوقفة على الملك، ولا وطي إلا في ملك، مع أن الإباحة المتحققة في الهبة المعاطاتية ماذا؟ من الواهب يعم جميع التصرفات، ولكن لا بد أن نقول تلك التصرفات التي موضوعها ماذا؟ إذن المبيح، أما تلك التصرفات التي موضوعها ملكية المتصرف بعد هذه لا يمكن أن تشملها تلك الإباحة التي ذكرها الواهب. وعرفت أيضا مو فقط في كلام الشيخ، أيضا في حواشي الشهيد أيضا عرفت هذا المطلب فيما سبق، وعرفت أيضا أن الشهيد في الحواشي لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهادي، وكذلك لم يجوز وطي الجارية المأخوذة بالمعاطات. ومن الواضح مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة ودعوى. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع، يعني كأن المستشكل يرجع. الشيخ ماذا قال في الوجه الثاني؟ الشيخ في الوجه الثاني قال إن دل دليل بالخصوص على أنه بالإباحة تحصل الملكية آنا ما للمباحلة، أو دل دليل بالخصوص على أن الثمن يدخل في كيس صاحب المثمن ولكنه ماذا لا يخرج إلا إلى ملك المباح له، قال إذا دل دليل بالخصوص نحن نلتزم، ولكن حيث لم يدل دليل بالخصوص نحن لا نستطيع أن نلتزم. قيل له أنه دليل أن الناس مسلطون على أموالهم، قال دليل الناس مسلطون على أموالهم لا يمكن أن يصحح لنا هذا المطلب. المستشكل يرجع ويقول أنت لماذا أساسا تطالبنا بالدليل الخاص؟ نفس الجمع بين الأدلة كافية لتصحيح هذا المطلب. أنت في أتق العمودين على الإنسان هناك طالبت بالدليل الخاص، لو قلت أنه مقتضى الجمع بين الأدلة، هناك قال الشيخ أنه مقتضى الجمع بين الأدلة لا أنه لورود الدليل الخاص، وهنا أيضا مقتضى الجمع بين الأدلة. ما هي تلك الأدلة؟ الدليل الأول دل على أن بالإباحة يجوز كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، وهذا مستفاد من قاعدة السلطنة. هذا المستشكل يريد أن يقول لماذا تطالب بالدليل الخاص؟ يمكنك أن تلتزم بوجود هذه الدلالة حتى لو لم يكن دليل خاص. دليل دل على جواز التصرف مطلقا حتى التصرف المتوقف على الملك، وهذا مقتضى قاعدة السلطنة. ودليل آخر قال لا بيع إلا في ملك، فبالجمع بينهما يحصل لنا ماذا؟ أنه يجوز للإنسان للمباح له أن يتصرف التصرف المتوقف على الملك وهو حصول الملكية له آنا ما قبل ذلك التصرف. الجمع بين الدليلين هذا كذا يقتضي. إذا أنت تطالب بالدليل الخاص لماذا؟ مقتضى الجمع بين الأدلة في المقام هذا. ولهذا يقول الشيخ ودعوى أن الملك التقديري هنا لا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص كما طالبتنا به في الوجه الثاني، بل تكفي الدلالة على حصول الملكية التقديرية آنا ما، بل تكفي الدلالة بمجرد الجامع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا العموم الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة، يعني كل تصرف حتى المتوقف على الملك، وبين ماذا؟ وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع والواطع على الملك. مقتضى الجمع بين هذين الدليلين ماذا؟ حصول الملكية التقديرية آنا ما قبل التصرف المتوقف على الميل. فلماذا تطالبنا بدليل خاص وتقول لا يوجد عندنا دليل خاص؟ لا، نفس الأدلة العامة كافية لإثبات الملكية التقديرية آنا ما للمباحلة ليجوز له التصرف المتوقف على الملك أيضا. قال نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري الذي ذكرتموه ماذا؟ في انعتاق العمودين على الإنسان، هناك أيضا جمعتم بين الأدلة، دليل كان يقول أن الإنسان لا يملك العمودة، دليل يقول أنه ينعتق عليهما، دليل يقول أنه يجوز له الشراء، جمعنا بينهما أنه يجوز له الشراء، وحيث أنه ينعتق لا عتق إلا في ملك، فلا بد أن تحصل له الملكية آنا ما للعمودين حتى ينعتقان على المشتري. كذلك في المقام الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وتلك الدعوة مدفوعة. ودعوة خبره مدفوعة تلك الدعوة. لماذا شيخنا مدفوعة؟ يقول: أساسا لابد أن نرى، التفتوا جيدا لحديث الناس مسلطون على أموالهم، لابد أن نرى أساسا الناس مسلطون على أموالهم أساسا فيه عموم واقتضاء لكي يشمل التصرف المتوقف على الملك، أو لا يوجد فيه مثل هذا العموم. يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يريد أن يثبت اقتضاء العموم. أساسا هذا الحديث فيه قدرة أن يجوز صاحب المال للمباح له كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الميل. هذا الحديث فيه قدرة أن يعطي هذا الشيء، أو أساسا لا اقتضاء فيه لهذا العموم. فكارة نقول أن الحديث فيه اقتضاء لهذا العموم ولا بد أن يخصص، من قبيل أنه نقول أكرم كل عالم ويشمل الفاسق والعادل، مقتضي تام، ولكن يأتي مخصص ويقول ماذا؟ إلا الفساق منه، فنخرجه عن عموم أكرم كل عالم. وأخرى أساسا عندما يقول أكرم العلماء العدول، أساسا هذا فيه مقتضي للشمول للفساق حتى نحتاج إلى التخصيص، وبسالب بانتفاء الموضوع. هنا نريد أن نرى أن مقتضى حديث الناس مسلطون على أموالهم هل يمكنه أن يشمل الإباحة، تشمل التصرف المتوقف على الملك أيضا حتى نحتاج إلى مخصصين، أو أنه أساسا لا اقتضاء لهذا الحديث ليشمل تلك التصرفات المتوقفة على الملك. الشيخ يريد أن يقول أن هذا الحديث لا اقتضاء فيه لكي يشمل تلك التصرفات المتوقفة على الملك أيضا. لماذا؟ باعتبار أن الحديث كما تقدم هو ليس مشرعا. الحديث يقول الناس مسلطون على أموالهم، يعني ماذا؟ يعني تلك التصرفات التي جازت شرعا يجوز لصاحب المال أن يتصرف تلك التصرفات ولا يحق لأحد أن يمنعه من ذلك. أوضح المطلب بشكل آخر، احنا في قواعد فقهية أخرى عندنا الناس مسلطون على أنفسهم، ولكن الناس مسلطون على أنفسهم يعني يشرع لك أن تقتل نفسك؟ تقول أنا مسلط على نفسي، أريد أن أقتل نفسي، أريد أن أقطع يدي، أريد أن أفعل فيها ما أشاء؟ يقولون لا. لماذا؟ لأن قاعدة الناس مسلطون على أنفسهم إنما تشمل تلك الموارد التي جازت للإنسان أن يتصرف، جاز للإنسان أن يتصرف فيها، يعني الجائزة شرعا أنا أستطيع أن أجلس في البيت، أستطيع أن أخرج إلى الشارع، أستطيع أن أعمل العمل الكذائي، أستطيع أن لا أعمل، أستطيع أن أؤجر نفسي، أستطيع أن أعمل عملا حقيرا، عملا جيدا، لا يستطيع أحد أن يمنعني من أي واحد من هذه الأعمال لأن الناس مسلطون على أنفسهم. هنا أيضا كذلك الناس مسلطون على أموالهم، هذا مالي، أنا أستطيع أن أؤجر هذا الشيء، أستطيع أن أبيعه، أستطيع أن أعطيه عارية، أستطيع أن أعطيه هبة، أستطيع إلى آخره. مشكل الآن يأتيني شخص يريد أن يمنعني من واحد من هذه التصرفات، يقول يجب عليك أن تهب. أقول مقتضى حديث الناس مسلطون على أموالهم لا يحق لك أن تمنعني عن التصرف الكذائي. إذا يتذكرون الإخوة قلنا أن مقتضى حديث الناس مسلطون على أموالهم لا يحق للإنسان المالك يقول أنا أريد أن أبيع مالي بأن أقدم القبول على الإيجاب. الشارع يقول تقديم القبول على الإيجاب في البيع هذا حكم من أحكامي لا علاقة له بك. أنا أقول أنه إذا أردت أن تبيع وتحصل الملكية بأي سبب تحصل، هل تحصل بتقدم الإيجاب على القبول أو تحصل بتقدم القبول على الإيجاب أيضا، فهذا حكم من أحكام الشرع. كذلك قولنا لا بيع إلا في ملك، لا وطء إلا في ملك، هذا حكم من أحكام الشرع، هذا لا علاقة له ماذا بالإنسان بالمكلف حتى يقول أنا أبيح لك حتى ذلك التصرف المتوقف على الملك. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه من أول الأمر يقول دليل الناس مسلطون على أموالهم لا يمكنها أن تعطي جواز التصرف المتوقف على الملك، لا يوجد فيها مثل هذا العموم ومثل هذا الشمول، حتى نقول أنه يقع التعارض بينها وبين ماذا؟ وبين لا عتق إلا في ملك، لا وطي إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك. نعم لو كان لها عموم يشمل التصرف المتوقف على الملك، وذاك كان يقول لا بيع إلا في ملك، فكان يقع ماذا؟ التنافي والتعارض، فكان ينبغي أن يجمع بينهما بحصول الملكية التقديرية. ولكن الفرض أن دليل الناس مسلطون على أموالهم لا عموم له ليشمل ذاك حتى يزاحم ماذا؟ لا بيع إلا في ملك، فيجمع بينهما. واضح المطلب؟ فلهذا قال مدفوعة تلك الدعوة. لماذا مدفوعة؟ بماذا؟ بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم، إنما يدل هذا العموم على تسلط الناس على أموالهم، لا تسلط الناس على أحكامهم، ولا بيع إلا في ملك هذه من أحكامهم لا من أموالهم. لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لتحلل بضعها للغير، هذا من أحكام المرأة لا من أنه من ماذا؟ من الذي داخل تحت قاعدة الناس مسلطون على أنفسهم. خب المرأة تستطيع أن تقول أنا مسلطة على نفسي، أريد أن أحلل بضعي للغير بالهبة لا بالنكاح. وأنتم درستم في باب النكاح، هل يجوز للمرأة لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلل بضعها للغير بواسطة الهبة؟ قالوا لا يجوز إلا بالنكاح الشرعي، بس دائم أو منقطع. خب تقول أنا مسلطة على نفسي، نقول لا، مسلطة على نفسك في المورد الذي أجاز الشارع ذلك، وهذا حكم من أحكام الشارع. قال إنما يدل ذلك العموم على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، إذن فمقتضاه، مقتضى ذلك العموم إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا، والبيع فيما لا يملك وليس بجائز شرعا. الشارع يقول لا بيع إلا في ملك، والمفروض أنك لست بمالك، إذن ليس جائز شرعا. وقاعدة الناس مسلطون تقول يجوز التصرف في كل شيء جائز شرعا، وهذا ليس بجائز شرعا، الشارع منع عن ذلك. كل تصرف جائز شرعا فالإباحة من المبيح، وإن كانت مطلقة يعني لم يقيدها بشيء، إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة، وبيع المباح له غير جائز في الشريعة، لأنه لا بيع إلا في ملك، وقاعدة السلطنة لا يمكن أن يكون لها عموم يشمل حتى هذا التصرف. فلهذا قلنا في أول البحث أنه قاعدة التسلط أو قاعدة السلطنة لا تأتي، لأنه هناك أشياء أخرى مقدمة عليها. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضرب مثالا، هذا المثال أيضا تقدم فيما سبق. ومن المعلوم أن بيع الإنسان ما لغيره لنفسه، المثمن من الغير ولكن الثمن يدخل ماذا؟ في كيس البائع، هذا غير جائز لا بمقتضى العقل كما تقدم أن مفهوم المعاوضة والمبادلة يقتضي أن يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه، هذا مقتضى العقل. غير جائز بمقتضى العقل لأن مفهوم مقتضى مفهوم المعاوضة هو ذلك، ولا وغير جائز بمقتضى النقل والشارع. لماذا غير جائز بمقتضى النقل؟ الدال، هذا الدال صفة الناقل مو صفة النقل والعاقل، في بعض النسخ الدالين لا مو الدالين، الصفة مو ترجع إلى العقل والناقل، مو الدالين بل الدال، يعني النقل الدال. الدال على ماذا؟ الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض. إذن فلا يمكن أن يشمله، فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم. إذن بيع المال، بيع مال الغير للنفس، هل هو مشمول لقاعدة السلطنة؟ لا. نعم إذا كان مشمولا عند ذلك كنا نقول لا بيع إلا في الميت يقول لا يجوز، فيقع التعارض بين قاعدة السلطنة وبين ماذا لا بيع إلا من ملك، فلا بد أن يجمع بينهما حسب الملكية التقديرية آنما. ولكن الشيخ يقول، اسمحونا شيخان، ولكن الشيخ يقول بأنه أساسا قاعدة السلطنة لا يمكنها أن تشمل هذا المورد، يعني التصرف المتوقف على الملك. قال فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم، حتى عند ذلك نقول حتى يثبت التنافي بين ذلك العموم المستفاد من قاعدة السلطنة وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك، عند ذلك نقول يجمع بينهما بالملكية التقديرية، فيجمع يعني حتى يجمع، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنما. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه والحاصل أن أدلة عدم جواز التصرف المتوقف على الملك حاكم على قاعدة السلطنة، حاكم لها يعني ماذا؟ يعني أساسا مخرج لموضوع، لا يعطي مجالا لقاعدة السلطنة، مو أنه الموضوع موجود ويقع التنافي بين الحكمين، لأنكم درستم في محله الفرق بين التخصيص وبين الحكومة ماذا؟ أن الحكومة يقع التنافي بين المحمولين، هذا يقول أكرم كل عالم، وذاك يقول لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق من العلماء، التنافي بين ماذا؟ بين أكرم ولا تكرم، وإلا العالم واحد، أكرم كل عالم يقول حتى العالم الفاسق، فالموضوع مشمول لأكرم كل عالم، ولا تكرم الفساق منهم يقول ماذا؟ هذا الفرد من العالم غير مشمول للإكرام، فيقع التنافي بين أكرم ولا تكرم، هذا تنافي بين المحمولين. أما في قولنا الصلاة بالبيت طواف، أو في قولنا لا ربا بين الوالد وولده، تناف بين المحمولين، لو أساسا إخراج الموضوع، لا أساسا يخرج الموضوع أو يدخل الموضوع، يعني أن الحاكم تارة يوسع موضوع المحكوم كما في قولنا الصلاة بالبيت طواف، لأنه أحكام الصلاة مترتبة على الصلاة الخارجية، يأتي دليل يقول لا تلك الأحكام من الطهارة وغيرها مو مختصة بالصلاة المصطلحة شرعا، بل أيضا تشمل ماذا؟ تشمل فردا آخر وهو الطواف حول البيت، فتوسع موضوع الدليل، وأخرى ماذا؟ تضيق موضوع الدليل. هنا يقول تلك الأدلة التي دلت أنه لا يجوز التصرف إلا التصرف المتوقف على الملك إلا فيما هو مملوك للمتصرف، يضيق ماذا؟ من قاعدة السلطنة. فلهذا يقول وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتق عبد الغير لنفسه هذا حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم، ذلك العموم الدال على إمضاء الإباحة المطلقة، إمضاؤها ممن؟ إمضاء تلك الإباحة الصادرة من المالك على إطلاقها، يعني الضمير يعود على الإباحة، على إطلاقها يعني إباحة مطلقة. تقول نظير ما يقال في محله، لو قال الشارع في بنذرك، في بعهدك، هنا عندما يقول الشارع في بنذرك وأنا نذرت أن أعتق عبد الغير لنفسي، أو نذرت أن أعتق عبد الغير له، أي لصاحب الغير للغير الذي هو مالك، أنا نذرت مو هو، زيد مالك للعبد، ولكن أنا أنذر أنه إذا حصل الشيء الكذائي إن شاء الله لله علي كذا، نذرت كذا، يعني ماذا؟ نذرت له أن يعتق عبده، أو نذرت لنفسي أن أعتق عبد الغير. طب هل في بنذرك، هل في بعهدك يشمل هذا المورد؟ لماذا لا يشمل؟ لأنه هذا يقول أنت تستطيع أو يجب عليك الوفاء بالنذر أو العهد فيما إذا كان متعلق الناذر مملوك لك، وذاك الدليل الذي يقول أنه لا يجوز التصرف فيما للغير إلا بإذنه، يقول بأنه لا يجوز لك أن تتصرف هذا التصرف حتى لو كان في مصلحة من؟ في مصلحة صاحب العقد، لا يجوز لك أن تتصرف إلا بإذنه. فلهذا يقول هذا من قبيل ماذا؟ نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على ماذا؟ حكومته على ماذا؟ على عموم وجوب الوفاء بالناذر، عندما قال المولى في بنذرك في بعهدك، هل يمكن أن يشمل ذلك الناذر الذي متعلقه مال الغير؟ على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد، إذا نذر هذا الشخص الذي نذر على إذا نذر هذا الشخص عتق عبد غيره للغير له، أو عتق عبد غيره لنفسه أي للناذر، فهنا هل يمكن أن يقال بأنه نجمع بينهما بحصول الملكية التقديرية آنا مال الناذر؟ حتى نجمع بين الدليلين، دليل في بنذرك يقول أنه يجب أن تفي هنا، ودليل أنه لا نذر أو لا عتق إلا في ملك يقول لا بد أن تكون مالكا، إذن أنا أجعلك مالكا لهذا العبد آنا ما حتى يكون صحيحا عتقك ونذرك. هكذا كذلك في المقام نفس الشكل، أنت عندما أبيح لك أبيح لك التصرف الذي لا يتوقف على الملك، وأما التصرف المتوقف على الملك فله حكم آخر، فلا يمكن أن يجمع بين قاعدة السلطنة وبين لا بيع إلا في ملك بالملكية التقديرية آنم ما. قال فلا يتوهم الجامع بينهما أين بين عموم وجوب الوفاء بالناذر وبين دليل عدم جواز عتق مال الغير بالملك القهري للناذر. نعم لو كان هناك تعارض وتناف بين الدليلين كما ذكرنا أنه دل الدليل على أنه بالإباحة يجوز كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، هذا دليل من هنا، ودل دليل على أنه لا بيع في ملك، الجمع بينهما بماذا؟ حصول الملكية التقديرية آنما، ولكن المفروض أن الدليل الأول لا عموم له ليشمل التصرف المتوقف على الملك أيضا. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين، يعني هذا يزاحم ذاك وذاك يزاحم هذا، مو أن أحدهما حاكم على الآخر، في المقام كان أحدهما مزاحم للآخر، لو أن أحدهما حاكم على الآخر حاكم على الآخر، يقول نعم إذا كان هناك مزاحمة وتنافي من الطرفين وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، هذا يقول يجوز لك كل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك مقتضى قاعدة السلطنة، وذاك الدليل الآخر يقول لا يجوز لك أن تتصرف التصرف المتوقف على الملك إلا إذا كنت مالكا، فهنا نجمع بينهما بحصول الملكية التقديرية آنما أمكن الجمع بينهما أي بين الدليلين المتعارضين بالقول بحصول الملك القهري آنما. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل، وجه التأملا بعد واضح، أولا أن محل كلامنا ليس هنا لأنه أحدهما ليس معارضا للآخر بل أحدهما حاكم على الآخر، وثانيا أن هذا الجمع هل هو جمع تبرعي أو جمع عرفي؟ الجمع بين هذين الدليلين بهذا النحو واقعا العرف يجمع بينهما هكذا، لأنه يرى أنهما متعارضا لا بد من الرجوع إلى أحكام باب التعارض في محله، أي منهما؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مثل هذا الجمع ليس جمعا عرفيا، لو ألقي هذان الدليلان إلى العرف هل يحكمون بالجمع بهذه الصيغة أو يحكمون بالتعارض بينهم؟ هذاك يقول بالإباحة يجوز كل تصرف حتى المتوقف على الملك، وذاك يقول لا يجوز التصرف المتوقف على الملك إلا إذا كان مالكا وأنت لست بمالك، يقع التعارض والتنافي لو يجمع بينهما العرف. الشيخ يريد أن يقول في تأمل أصلا هذا الجمع ليس جمعا عرفيا بل هو ماذا؟ جمع تبرعي لا شاهد عليه من العرف، هذا اثنين، وثالثا إذا أدى الأمر إلى أن يكون بينهما تعارض لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى قوانين باب التعارض، وهناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيذكر مطلبا غير هذا، يقول في التعارض إذا لم يكن هناك مرجح ماذا يحصل؟ إما تساقط وإما ماذا؟ وإما تخيير. أما الجمع بهذه الصيغة فلا. إذا كان مرجح أحد الطرفين على الآخر، لأحد الدليلين على الآخر، فنعمل بالمرجح. إذا لم يكن هناك مرجح فإما أن نحكم بالتساقط بينهما والرجوع إلى دليل آخر، وإما أن نفعل ماذا؟ نقول بالتخيير بينهما. فإذا في كل الصور لا يمكن أن يجمع بين هذين الدليلين المتعارضين بهذا الجمع المذكور في المقام، وهو الملكية التقديرية آنما. فقوله فتأمل لعله إشارة إلى ذلك. وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع، هنا كأن القائل يريد أن يصحح هذه المعاملة عن هذا الطريق، عن طريق آخر، لأنه طرق متعددة. هناك طريقان ذكرا في الوجه الثاني، وقلنا بأنه لا يمكن تصحيح هذه المعاملة، يعني لا يمكن تصحيح الوجه الثالث والرابع فيما يرتبط بالتصرفات المتوقفة على الملك. هنا القائل يقول نحن نصححها بهذا الشكل. طبعا هذا الشكل تقدم فيما يرتبط برجوع الواهب في هبته. أنا وهبت هذه الساعة ولكن الهبة كانت جائزة، ثم بعتها لشخص آخر. قلنا أنه ماذا هنا؟ هنا رجوع آنما ثم حتى يقع البيع في الملك، أو رجوع ذي الخيار. أنا بعت هذا الشيء وكان لي خيار الرجوع، ولكن بعد ذلك بعتها لشخص آخر. هناك قلنا ماذا؟ أنه يتحقق الرجوع أو تتحقق الملكية آنما حتى يقع البيع أو تقع الهبة الثانية ماذا؟ في ملكين. طب هل يمكن تصحيحها في المقام بهذا الشكل الوجه الثالث والرابع؟ يقول أيضا لا يمكن تصحيحها بذلك. قال وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع، يعني البيع الذي يتعقب ماذا؟ حصول الملكية آنما قبله، مو في الآن المتعقب، مو باسم الفاعل، باسم المفعول، في الآن المتعقب بالبيع أو في الآن المتعقب بالعتق، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتق ذلك العبد الموهوب فليس ملكا تقديريا بل هو ملك حقيقي. آخر الملكية التقديرية متى تأتي؟ الإخوة يلتفتوا جيدا، عندنا فد ملك تقديري وعندنا فد ملك حقيقي. الملك التقديري من قبيل ماذا؟ أنه هذا الإنسان مات وقتل، كانت له دية، وإذا قلنا في محله أن الدية تكون إرثا ماذا؟ إرثا، تدخل في إرث المقتول، فالورثة يستطيعون أن يرثوا هذه الدية. خب الورثة يرثون ماذا؟ يرثون مال الميت. خب هذه الدية لابد أن تكون ماذا؟ آنما ملكا للميت حتى يكون ماذا؟ حتى يرثها الورثة. هذه الملكية ماذا؟ ملكية حقيقية لو ملكية تقديرية؟ الملكية تقديرية نقدر آنما ملكا ثم نقول ماذا؟ ثم نقول بأنها تنتقل إلى الورثة. في بيع الإنسان، في شراء الإنسان عمودين، خب الإنسان لا يستطيع أن يملك العمودين مطلقا، لا آنا ولا أكثر من آن، ولكن هناك حتى نصحح العتق نقول ماذا؟ يملك العمودين آنما. فالملكية ماذا؟ ملكية تقديرية ولا مو ملكية حقيقية، فقط نريد أن نصحح العتق. ولكن في هذين المثالين الملكية ملكية تقديرية لو ملكية حقيقية؟ لا، ملكية حقيقية هذا يرجع إلى ماله الحقيقي ويكون مالكا حقيقيا ويقع بيعه في ملك حقيقي لا في ملك تقديري. إذن اتضح الفرق بين قولنا من ينعتق عليه العمودين وبين قولنا ماذا؟ أن يبيع الإنسان عبده الموهوب أو أن يعتق الإنسان عبده موهوب. يقول الشيخ هنا بعد مو ملكية تقديرية، هنا ملكية حقيقية. يقول وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت أو شراء العبد المعتق عليه أي على المشتري، بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع. هذه في مطلب إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.